يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا وقف وأنا الناظر عليه، وهو عبارة عن محلات تجارية يتم تأجيرها، لكن بعض المستأجرين يتأخر في التسديد إلى مدة قد تصل إلى سنة كاملة. سؤاله: هل يحق لي أن أضع عليهم شروطا جزائية، كأن أضع عن كل شهر زيادة 100 ريال؟ لا، هذا ربا، هذا هو الربا، لا يجوز أن تضع زيادة، لكن اطلب الأجرة، فإن أبى تشتكيه على السلطة تأخذ حقك منه. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، حل عرضه وعقوبته، لا تتساهل معه، وإلا أجله بدون أنك تأخذ زيادة. تبغى تسامح معه وتساهل معه، لكن ليس هذا في صالح الوقف، وأنت أمين ووكيل، هو في صالح الوقف هذا. أما لو كان الدين لك وتسامحت وتركته عنده ولم تطالبه فلا بأس، لكن إذا صار الدين أنه للوقف لا يجوز لك أن تتساهل فيه وتضر الوقف والموقوف عليهم. نعم.